أقول هذا استحسان في غير محله لأنه مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك.